دفعت مبلغا من المال لبعض الأشخاص لشراء فيزا، وسمعت من بعض الإخوان أن هذا لا يجوز شرعا، فما رأي سماحتهم؟ البخشيش ما يجوز، هذا الرشوة لا تجوز. الفيزا تطلب من أهلها والقائمين عليها في البلد، أما شراؤها والبخشيش لزيد وعمر هذا لا يجوز. نعم.